قال رحمه الله تعالى: فصل. ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد، وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محل في غير محله سهوا، ولا وغيري تبطل في غير غيري محله محله في غير محل محله سهوا، ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة، ومحله قبل السلام ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، وإن طيب سلم طيب طيب تأذن لي يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل، يعني في سجود السهو. قال: ويشرع سجود السهو لزيادة، هذا رقم واحد، ونقص، هذا رقم اثنين، وشك، هذا رقم ثلاثة، لا في عمد. أما العمد إذا تعمد زيادة شيء فإنها تبطل الصلاة بذلك، يعني شيء من الواجبات ونحوها مما يأتي ذكره. زيادة، نقص، شك، هذه ثلاثة أسباب لسجود السهو. قال رحمه الله تعالى: وهو، يعني سجود السهو، واجب لما تبطل بتعمده. واجب لما تبطل الصلاة بتعمده، هذا ضابط إجمالي، هذا ضابط إجمالي. ومثال ما تبطل الصلاة بتعمده: زيادة الركوع أو السجود، زاد ركوعا في الصلاة أو زاد سجودا في الصلاة متعمدا، فهذا تبطل الصلاة بذلك. فلو زاد سهوا فإننا نقول إيش؟ تجبره بسجود سهو. وكذلك لو أنه ترك واجبا، ترك واجبا متعمدا، ترك التشهد الأول متعمدا، فنقول الصلاة باطلة. فلو تركه سهوا فإننا نقول عليك سجود سهو. ما حكم سجود السهو في حقه في هاتين الصورتين؟ حكمه أنه واجب، فهو واجب لما تبطل الصلاة بتعمده. قال: وسنة. إذن أحكام سجود السهو ينتابه ثلاثة أحكام: أحيانا يكون واجب وهذا ضابطه، أحيانا يكون سنة. متى؟ قال: وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. سنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. كيف يعني؟ يعني جالس للتشهد ويفكر في شيء بعد الصلاة سيفعله، فهو وصل البقالة وهو جالس يعني يفكر في شأن يعني قضايا حاجاته، فصار انتبه فإذا هو يقرأ الفاتحة وهو جالس للتشهد. نقول هذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا ثم تشهد، قرأ التشهد. طيب ما حكم سجوده للسهو مثل هذا؟ هذا سنة، سجود السهو في حقه سنة. إذن وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. قال: ولا تبطل بتعمده. بتعمده الضمير راجع إلى إيش؟ ولا تبطل بتعمده الضمير راجع إلى ماذا؟ راجع إلى إيش؟ القول المشروع في الصلاة. فلو تعمد أنه قرأ أن يقرأ الفاتحة في وقت جلوس للتشهد أو يقرأ التشهد في حال قيامه، فالصلاة لا تبطل بذلك، لا تبطل بذلك، وإن كان لا ينبغي عليه أن يفعل، لكن الصلاة لا تبطل بذلك، لأن جنس هذا الأمر مشروع في الصلاة. إذن قال: ولا تبطل بتعمده. اكتب بعد قوله: ولا تبطل بتعمده إلا السلام. إلا السلام، السلام قول مشروع في الصلاة، أليس كذلك؟ لكن لو تعمد الإتيان به في وسط الصلاة فإن الصلاة تبطل بذلك. وأظن سيأتي الكلام عليه، نعم سيأتي الكلام عليه بعد قليل في كلام المصنف. إذن متى يكون سجود السهو سنة؟ إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه. وأيضا يكون سنة في صورة ثانية لم يذكرها المصنف، وهي إذا نوى المسافر قصر الصلاة ثم أتمها. إذا نوى المسافر قصر الصلاة ثم أتمها سهوا فإن نقول يستحب لك أن تسجد للسهو. قال الشيخ رحمه الله: ومباح لترك سنة. هذا الحكم الثالث الذي ينتاب سجود السهو. ما هو؟ أن يكون سجود السهو مباحا، متى يكون سجود السهو مباح؟ إذا كان لترك سنة، إذا كان لترك سنة. فمثلا سبح تسبيحة واحدة سبحان رب العظيم ورفع وسهى عن أن يزيد على ذلك، أو أنه كبر لصلاة المغرب فلم يجهر بالقراءة، أو كبر لصلاة العصر فجهر بالقراءة، فهذا ترك سنة، فما حكم سجوده؟ قال مباح، مباح لترك سنة. وابن سعد رحمه الله تعالى يقيد هذا، يقيده بمن عادته، بمن كان من عادته أن يأتي بتلك السنة، بمن كان من عادته أن يأتي بتلك السنة. واستحسن هذا الشيخ القعيمي في حواشيه مثال: إنسان من عادته أن يأتي بسنة التورك في آخر الصلاة، فاليوم غفل عنها، فنقول يباح لك أن تسجد للسهو، يباح لك أن تسجد للسهو. ولكن إذا كان ليس من عادته ذلك فلا يكون مباحا له أن أو مشروعا له أن يسجد للسهو. هذا على قول الشيخ السعدي. قال رحمه الله: ومحله ما هو؟ سجود السهو قبل السلام. إذن أين محل سجود السهو؟ قبل السلام. لماذا محله قبل السلام؟ لأنه في الأصل هو فعل من أفعال الصلاة فلا ينفصل عنها. قال ندبا، يعني ليس من الواجب أن تأتي به قبل السلام، بل يجوز لك أن تأتي به بعد السلام، لكن المستحب أن تأتي به قبل السلام، هذا هو الأصل. لماذا قالوا ندبا ولم يقولوا وجوبا؟ لأن الأحاديث جاءت بكلا الأمرين، جاءت بالسجود قبل السلام وجاءت بالسجود بعد السلام. قال إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. يعني إلا في هذه الصورة، ما هي؟ إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، يعني صلى الظهر 3 ركعات ثم سلم، ثم تنبه أنه لم يأتي برابعة فيقوم فيأتي بها ويسجد للسهو بعد السلام على المذهب، فقط في هذه الصورة هي التي يستحب أن يكون إيش؟ أن يكون بعد السلام. وأرجو أن تنتبه معي لأمرين. الأمر الأول قول الشيخ إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، بهذا قيدها المصنف هنا، ومعتمد المذهب أنه إذا سلم عن نقص مطلقة، نعم هو الغالب يكون نقص عن ركعة، الغالب يكون ينقص ركعة، ما يسلم في وسط الصلاة في وسط ركعة، لكن لو فرض أنه سلم عن نقص دون ركعة، عن نقص دون ركعة، يعني سجد سجدة واحدة في الركعة الأخيرة ثم جلس للتشهد وسلم، فهذا نقص سجدة فقط، فهل يسلم، هل يستحب أن يسجد للسهو قبل السلام أو بعده؟ نقول هذا عن نقص، فمعتمد المذهب أن كل نقص فإنه يسجد له بعد السلام، فإنه يسجد له بعد السلام. أما الأصل عندهم أن يسجد للسهو قبل السلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى فأكثر بعده ندبا. طيب الأمر الثاني اللي أريد أن أنبهك عليه، أريدك أن تكتبه في نسختك لأنه مهم، اكتب عندك: وتبطل الصلاة بترك سجود واجب أفضليته قبل السلام، وتبطل الصلاة بترك سجود واجب أفضليته قبل السلام. يعني قد تسأل مسألة، تقول طيب ماذا لو أنه سهى ثم سهى أن يسجد للسهوي، فما الحكم؟ يقول لك إنه إذا كان السجود الذي تركه أفضليته قبل السلام، الذي هو كل السجود إلا السجود عن نقص ركعة فأكثر، هذا في الجملة، وكان ذلك السجود واجبا، أي من جنس الصنف الواجب الذي هو لما تبطل بعمده، فهذا تبطل الصلاة بتركه، ما سوى ذلك فإن الصلاة لا تبطل بتركه. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن طيب. أحدث تعذر لي شوية شيخ. طيب قال رحمه الله تعالى: وإن سلم قبل إتمامها عمدا أكتب فوقها ألف، أكتب فوقها ألف عمدا. هذه إيش الحكم؟ إذا سلم قبل إتمام الصلاة عمدا فإنها تبطل الصلاة. قال: وسهوا أكتب فوقها باء. فما الحكم لو أنه سلم قبل إتمام الصلاة سهوا؟ حكمه قال: فإن ذكر قريبا، فعليها ضع عندها خطا، فإن ذكر قريبا، ومراده بالقريب هنا قريبا عرفا، أتمها وسجد. فإن ذكر يعني قريب قريبا يعني عرفا، أتمها وسجد. إذن من سلم قبل تمام الصلاة، من سلم قبل تمام الصلاة فهذا أتى بقول مشروع في غير موضعه. ما الحكم؟ قال: عمدا تبطل الصلاة، سهوا إذا ذكر قريبا فإنه يتم ثم يسجد للسهو. طيب وإن ذكر بعيدا، ما ذكر إلا بعد مضي وقت، إيش الحكم؟ الحكم أنه يعيد الصلاة كاملة، الحكم أنه يعيد الصلاة كاملة. فلو أنه سلم من 3 ركعات في صلاة العشاء ولم يتنبه ويتذكر إلا قبيل الفجر، ما الحكم؟ نقول تعيد صلاة العشاء كاملة، لكن ما لكن تنبه لذلك بعد سلامه بنصف دقيقة مثلا أو نحو ذلك، دقيقة هكذا، فنقول إنه يتم ويسجد للسهو. قال رحمه الله: قال رحمه الله: وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها، وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وإن أحدث أو قهقه بطلت. أريدك أن تضيف بعض الكلمات على كلام المصنف. قول الشيخ: وإن أحدث، أضف قبل قوله أحدث وإن تكلم أو أحدث، وإن تكلم أو أحدث. قال تكون عبارة: وإن تكلم أو أحدث أو قهقه، اجعل بعدها، أضف بعد، اكتب بعد السلام سهوا، بعد السلام سهوا. قال: بطلت، بطلت كفعلهما في صلبها، كفعلهما في صلبهما، في صلبها، وتكون عبارة كفعلها جميعا. طيب تصير صورة المسألة عندنا، عندنا انتبه معي الآن: لو أنه سلم من 3 ركعات، طيب ثم التفت على الذي بجواره وقال: كيف الليلة؟ إيش بتعشينا؟ وما أدري إيش وكذا، وتكلموا وهذا، ثم نبههم واحد قال: انتبهوا يا جماعة، ترى أنتم صليت 3 ركعات وليس 4. فهذه صورة الكلام الأولى. صورة كلام ثانية، صورة كلام ثانية أنه تكلم لمصلحتها، يعني سلموا من الصلاة، التفت الإمام قال واحد: يا شيخ أنت صليت بنا؟ ما أدري أنا، كأنك صليت بنا 3. قال الإمام: والله ما أدري أنا، اليوم مشغول بالي بشيء وسهوت الله مستر. قال واحد من طرف الصف الثاني قال: إيه يا شيخ نعم، إلا والله أنا كنت بقول سبحان الله ولكن متردد، خفت أنا ما أدري إيش. ثاني ثالث قالوا كلهم: ترى أنت صليت 3 ركعات. الآن تكلموا، الآن تكلموا بعد السلام سهوا، فما الحكم؟ يقول: كفعلها في صلبها، يعني كأنهم تكلموا في الصلاة، يعني كأنهم تكلموا في الصلاة فتبطل بذلك. ليش أنا ذكرت لك مثالين؟ المثال الأول تكلموا لغير مصلحتها، طيب المثال الثاني تكلموا لمصلحتها. المثال الأول لا شك أنه يعني هذا ليس فيه خلاف قوي في المذهب، أنهم لا يعيدون وإنما يعيدون ولا يبنون. أما الصورة الثانية الذين تكلموا لمصلحتها يسيرا، فهذه فيها خلاف قوي في المذهب. وفي الإقناع الشيخ موسى الحجاوي قدم أنه إذا تكلم يسيرا لمصلحتها أنها لا تبطل بذلك. واضح يا مشايخ؟ إذا صار الكلام عندنا لمصلحتها ويسير، عموم الكلام، تكلم كلاما عاما، كلاما عاما هذا لا يبني، كلام لمصلحتها يسير هذا فيه الخلاف في المذهب. طيب الأمر الثاني، إن أحدث أحدث هذا واضح، فلا يبني بل يعيد الصلاة، أو قهقه ضحك فالقهقهة من جنس الكلام. قال بعد السلام قلنا سهوا بطلت كفعلهما في صلبها. قال وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله، نفخ اكتب عندها رقم واحد، أو انتحب اكتب عندها رقم اثنين، لا من خشية الله ضعها بين قوسين، أو تنحنح ضع عندها رقم ثلاثة، بلا حاجة ضع عندها ألف، فبان حرفان ضع عندها باء، بطلت. نرجع على العبارة بعد هذه يعني التحسينات. طيب قال وإن نفخ، نفخ النفخ المعروف، طيب نفخ هكذا لغير حاجة، لغير حاجة من دون حاجة، نفخ لغير حاجة، فبان حرفان أف أف، طيب بان حرفان يعني متضايق، تذكر شيء متضايق منه فصار ينفخ هكذا، فبان حرفان فإنها تبطل الصلاة بذلك. طيب وإن نفخ لحاجة، عرض ذباب، عرض شيء كذا فنفخه، فإن الصلاة لا تبطل بذلك. قال وإن نفخ أو انتحب، أو انتحب يعني رفع صوته بالبكاء، وهذا مقيد بقيد الانتحاب، ما هو؟ قال لا من خشية الله، ولذلك قلنا تضع بين قوسين لأنه قيد لهذا الانتحاب، لا من خشية الله تعالى. مفهومه أنه لو انتحب من خشية الله تعالى، من قراءته في الصلاة، من قراءة إمامه، خشع في صلاته، تأثر في صلاته فانتحب وخرج له صوت، فهذا لا يبطل الصلاة. قال أو تنحنح، أو تنحنح، النحنحة معروفة لكن بقيدين، بلا حاجة مفهومه أنه إذا كان لحاجة كان يكون في شيء في حلقة يقتضي ذلك، أو في شيء يقتضي النفخ كما تقدم لنا. القيد الثاني أن يبين حرفان، أن يبين حرفان، وهذان قيد في الكل. فلو تنحنح يعني نحنح خفيفة، ما أدري ممكن نحنح تأتي نحنح إلا ربع يعني بدون حرف، بدون إح إح هكذا، من دون حرفين، فإذا كانت بحرف واحد أو نفخ بحرف واحد لم يبن حرفان خارج بالصوت، إذا لم يبن حرفان فإنها لا تبطل، بان حرفان فإنه يكون كلاما فتبطل به. قال رحمه الله تعالى، اللهم صل وسلم على نبينا. قال رحمه الله تعالى ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلام فكثرت ركعة. نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى يبدأ بالكلام على يعني مسألة، وهي مسألة النقص في الصلاة، مسألة النقص في الصلاة، فممكن تجعل هذا هو العنوان لها. قال رحمه الله تعالى ومن ترك ركنا غير التحريمة، ضعها بين قوسين فهذا استثناء من الأركان، ومن ترك ركنا غير التحريمة يعني التحريمة لا تسقط بحال. قال فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. ما مثال الركن؟ مثاله السجود، السجود ركن كما تقدم لنا. طيب سجد في الركعة الأولى لما وصل السجود، سجد سجدة واحدة ثم قام، فترك الجلوس بين السجدتين وترك سجودا. قال بطلت المتروك منها، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. قام وبدأ بالفاتحة، لما بدأ بالفاتحة وتذكر تنبه أو سبح به، فيجعل هذه الركعة الثانية مكان الركعة الأولى. قال بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها التي هي الركعة الثانية مكانها. طيب ما مفهوم هذا الكلام؟ مفهومه أنه وقبله، أنه إن تذكر قبله يعود، اكتب فوقها وجوبا، يعود يعني وجوبا، فيأتي به وبما بعده، يعني قبل أن يشرع في الفاتحة، قبل أن يشرع في الفاتحة تنبه أو نبه على أنه باقي لك جلوس وسجود، فإنه يجلس، يجلس، يجب عليه أن يجلس وإيش؟ يأتي بالجلوس، بالجلوس بين السجدتين، ويأتي بالسجود. قال فيأتي به ومن بعده، وبعد سلام فكترك ركعة. بعد سلام يعني إذا تذكر ترك ركن، أنه ترك ركنا بعد السلام، فما الحكم؟ قال فكترك ركعة، كأنه ترك ركعة كاملة. سلم فقال، فقيل له أو نبه من طريق ما أنه، أو تذكر هو أنه قد ترك واحدا من واحدة من السجدتين، أو أنه ترك التشهد الأخير مثلا، فقد جلس ولم يذكر التشهد الأخير وهو إمام أو منفرد. قال وبعد سلام فكترك ركعة. طيب إيش الحكم؟ إيش يكون إذا سلم وباقي له ركعة؟ إيش الحكم؟ يأتي بتلك الركعة ويسجد للسهو، وإن طال الفصل لابد أن يعيد الصلاة كاملة، لأن الركعة لا تصح إلا بأركانها، وإذا لم تصح الركعة لم تصح تلك الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن نهض عن تشهد الأول ناسيا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل. قال ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا، ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد، والله أعلم. طيب يقول رحمه الله تعالى وإن نهض عن تشهد أول، إن نهض عن تشهد أول ناسيا، الآن هذا ترك واجبا كذا، قال لزم رجوعه، اكتب فوقها ألف، اكتب فوقها ألف، وأضف بعد قول المصنف ناسيا، اكتب، أضف هذا الكلام، اكتب فتذكر قبل أن يستتم قائما، فتذكر قبل أن يستتم قائمة. طيب قال رحمه الله وكره إن استتم قائمة، اكتب عندها باء. إذن هذا الشخص الذي نقص في الصلاة التشهد، وهذا كثيرا يقع، بل إنه وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، ترك التشهد الأول وقام للركعة الثالثة ناسيا، طيب لو كان متعمدا هذا ستبطل الصلاة لأنه ترك واجب، فتذكر قبل أن يستتم قائما، ما الحكم؟ الحكم يلزمه الرجوع، هذه الحالة الأولى، ما دام تذكر قبل أن يستتم قائما. طيب ما الحكم إن استتم قائما إذا وصل إلى ركن القيام؟ ما الحكم؟ الحكم نقول يكره له، نقول يكره له أن يجلس، بس دقيقة، نقول يكره له أن يجلس. لماذا يكره له أن يعود إلى التشهد؟ يكره له لأنه وصل إلى الركن التالي. طيب قال وحرم وبطلت إن شرع في القراءة، اكتب عندها جيم، فهذه الصورة الثالثة، ما هي؟ إذا شرع في القراءة بدأ بقراءة الفاتحة، ما الحكم؟ قال وحرم وبطلت إن شرع، بعد قوله إن اكتب رجع بعدما، إن رجع بعدما شرع في القراءة. إذن ما الحكم لو أنه شرع في القراءة الفاتحة ثم استمر المأمومون، استمر المأمومون ينادون سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فتوقف، فإذا هو يعني قد فوت، عفوا هذا لا يكون مثالا صحيحا لأنه ركعة ثالثة تكون سرية، ليس كذلك؟ فلو أنه قام وبعدما يعني استتم قائما وشرع في الفاتحة يقرأها سرا، فإذا كرروا سبحان الله سبحان الله سبحان الله فجلس، ما الحكم؟ فعله حرام، هذا الحكم التكليفي، والصلاة باطلة، والصلاة باطلة، هذا الحكم إيش؟ الوضعي. قال وحرم وبطلت إن رجع بعدما شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل. كأنه يقول لكن إن نسي أو جهل، كان يعرف الحكم لكن نسي وجلس، أو جهل الحكم أنه يحرم عليه أن يرجع، فإن الصلاة حالئذ صحيحة ولا يحرم فعله ولا تبطل الصلاة. قال ويتبع مأموم، يعني المأموم تبع للإمام، فإذا قام عن التشهد الأول وأنت مأموم ومتيقن أن الإمام قام عن التشهد الأول، ترك التشهد الأول، فإننا نقول يجب عليك أن تكون قائما معه، يجب عليك أن تكون قائما معه. طيب، قام يعني نبه قبل أن يصل للقيام ولم يرجع، تستمر معه. بعد أن وقف وقبل أن يشرع في الفاتحة نبه ولم يرجع، يكره في حقه لكن أنت تستمر معه. طيب، قام شرع في القراءة، جلس وقت، يعني جلس وقتا أو وقف وقتا وشرع في القراءة، ثم تنبه لتسبيحات المأمومين فرجع وجلس، ما الحكم؟ هنا لا يتبع المأموم الإمام. فقول الشيخ ويتبع مأموم يعني ويتبع مأموم الإمام، اكتب عندها إلا إن شرع في القراءة، إلا إن شرع في القراءة. من هو اللي شرع في القراءة؟ الإمام. فإن شرع في القراءة أصلا يحرم عليه أن يرجع، فيجب على المأموم حالئذ أن يفارقه. طيب، قال رحمه الله ويجب السجود لذلك مطلقا. ما ذلك؟ ما ذلك يا مشايخ؟ ذلك يعني القيام عن التشهد الأول، يجب السجود لذلك. وقوله مطلقة يعني في جميع الصور الثلاث، سواء تنبه قبل أن يستتم قائمة، بعد أن يستتم قائمة، بعدما شرع في القراءة. قال رحمه الله تعالى ويبني على اليقين. الآن هو تكلم عن النقص في الصلاة وأحكامه، نقص الركن ونقص الواجب. قال ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد، يعني هناك تيقن النقص وهنا شك في ركن، يعني شك في الإتيان بركن، شك هل قرأ الفاتحة أو لا وهو منفرد. فما الأصل؟ الأصل العدم. فاليقين أنه لم يأتي بفاتحة، فنقول اقرأ الفاتحة. ذكر أنه شرع في أول الفاتحة لكن ما يذكر أكملها أو لا، فنقول اليقين أنك لم تكمل، فانظر من مكان اليقين الذي قرأت منه أكمل إلى آخرها. طيب، قال ويبني على اليقين وهو الأقل، اجعلها بين قوسين أو شرطتين، من شك في ركن، قلنا يعني في الإتيان بركن، فإذا شك في الإتيان بركن فكأنه لم يأتي به. قال أو عدد. كيف أو عدد؟ يعني مثل شك في عدد الركعات، هل أتى بثلاث ركعات أو أربع؟ فاليقين ما هو؟ اليقين أنه أتى بثلاث ركعات، فنقول هذا هو اليقين أن تبني عليه فتصلي رابعة. واضح؟ إذن هذا هو اليقين. واكتب عند قوله وهو الأقل من شك، اكتب بعدها أو ظن. فعلى المذهب، على المذهب هنا الظن مثل الشك، يعني لا بد أن يكون عن يقين أنت أتيت بهذا الركن، وإلا فإنه يجب أن تأتي به. لا بد يكون عن يقين أنك أتيت بثلاث ركعات وإلا يجب أن تأتي بها، أو أربع ركعات وإلا يجب أن تأتي بها. وقول الشيخ رحمه الله تعالى ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن، من شك في ركن، هذا بخلاف من شك في ترك واجب، بخلاف من شك في ترك واجب. فحكم من شك في ترك واجب على المذهب بعد أن فارق محله أنه لا يرجع إليه، يعني بعدما رفع من السجود شك هل هو سبح تسبيحة السجود أو لا، نقول لا ترجع، لا ترجع إليها. طيب بقي عندنا في الوقت 6 دقائق، لعلنا إن أذنتم شيخ ماجد أنتم والإخوة يعني المستمعين والمشرفين نتوقف عند هذا، لأنه عندي أمر يقتضي التوقف اليوم في هذا الوقت. لا بأس شيخنا، نكمل غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى. فقنا الله وإياكم لكل خير، وعصمنا الله وإياكم من كل شر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.